لَمَّا أَنْ حَلَّهُ

معنى الحديث؟ Thank you. Thank you.

Oh, والبدن جعلناها لكم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم فَلَنْ قُتَحَ مَنْ لَا ثم كان من